لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ومصطفاه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله تعالى به الغمة وأتم به النعمة وأكمل به الدين والهدي، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد انتهينا في اللقاء السابق من دروس شرح العقيدة الطحاوية، انتهينا من التعليق على كلام الإمام الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وقلنا امتنع كثير من العلماء من إطلاق تلك العبارة التي أطلقها الإمام الطحاوي، ذلك أن العبارة موهمة بأنه لا يكفر المسلم بارتكابه لأي ذنب من الذنوب ولو كان هذا الذنب ناقلا عن ملة الإسلام، فإما أن نقول لا نكفره بكل ذنب، وإما أن نقول كما قال الطحاوي وكما قال ابن أبي العز لا نكفره بكل ذنب، أو نقول ولا نكفره بمطلق الذنب كما قال علماء الدعوة النجدية. وقلنا أن هناك فرقا ما بين نفي عموم النفي ونفي العموم، والإمام الطحاوي أراد أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب والآثام والكبائر كما تفعل الخوارج والمعتزلة، لأن العقيدة إنما صنفت لبيان الفرق بين معتقد أهل السنة والجماعة وبين معتقد أهل الأهواء والبدع. الاستحلال، ذكرنا أن الاستحلال اعتقاد كون الشيء حلالا، وقلنا أن الاستحلال يأتي بمعنيين كما ذكر ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول، فتارة يأتي باعتقاد أن الله تعالى أحل أو أن هذا الحرام حلال أو أن الله تعالى لم يحرمه. يبقى الاستحلال إما باعتقاد أنه ليس محرما أو باعتقاد أن الله لم يحرمه، وهذا الاستحلال مكفر كفرا أكبر ناقل عن الملة. وقلنا أن العلماء يقولون الاستحلال ينقسم إلى قسمين، استحلال عملي واستحلال اعتقادي، فالاستحلال الاعتقادي هو الاستحلال الناقل عن الملة بخلاف الارتكاب، الاستحلال الفعلي اللي هو ارتكاب المعصية مع بقاء الاعتقاد سليما بأن هذه المعصية معصية قد حرمها الله تبارك وتعالى. وتحدثنا عن معنى الجحود ومعنى التكذيب والمنع والامتناع، هذا كله تحدثنا عنه بشيء من التفصيل في اللقاء السابق، ووقفنا عند المسألة العاشرة من مسائل هذا الأصل. يقول الشيخ صالح عبد العزيز في المسألة العاشرة: تكفير المعين يشترط فيه إقامة الحجة، وإقامتها شرط لأمرين: الأول في العذاب الأخروي، يعني في استحقاق العذاب الأخروي، الثاني في استحقاق العذاب الدنيوي، يعني استحقاق الأحكام الشرعية المترتبة على ارتكاب الأمر المكفر في هذه الحياة الدنيا. طبعا احنا بنقول، احنا بنهتم في شرح هذا الأصل بتأصيل المسائل، لكن سنتحدث عن الأصول باستفاضة عند الكلام على قول المصنف: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. سنفصل ما أجملناه ها هنا. المسألة العاشرة، والمسألة العاشرة مرتبطة بالمسألة الخامسة، أن من أصول أهل السنة والجماعة التفريق بين الكفر المطلق والكفر المعين، أو كفر النوع وكفر العين. هذا من حيث التأصيل لا خلاف فيه، هناك فرق بين النوع وبين العين، إن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير قائله ويقال من قال كذا فقد كفر، ولكن القائل له لا يكفر إلا بعد ثبوت شروط وانتفاء موانع. فأهل السنة والجماعة يخالفون الخوارج والمعتزلة في هذه المسألة، فيقولون لا يلزم من التكفير بالنوع تكفير بالعين، لا يلزم، وقد يلزم لكن لا يلزم، ده من حيث التأصيل. لذلك قالوا إن التكفير بالنوع، التكفير بالنوع متعلق بالدليل، متعلق بالدليل، فالتكفير بالنوع تنزيل بالحكم على السبب، السبب القول أو الفعل أو الاعتقاد، السبب أو الفعل أو الاعتقاد. يبقى كفر النوع بيتكون مناضه من خلال القول المكفر أو الفعل المكفر أو الاعتقاد أو الشك. الكفر بالعين اللي هو التشخيص بيتعلق بثبوت شروط وانتفاء موانع، فلا بد من قيام الحجة على قائل الكفر أو فاعل الكفر حتى يمكن أن يدان بالتكفير، فهذا يحتاج إلى قيام الحجة اللي هي النظر في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، فالنظر في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع للتأكد من قيام الحجة على المكلف بثبوت شروط التكفير في حقه وانتفاء الموانع. يبقى ثبوت الشروط وانتفاء الموانع متعلق بمين؟ بالمعين. الحكم على الأقوال والأفعال مرتبط بالقول أو الفعل أو الاعتقاد علشان يتكون، فإذا ما جاء القول المكفر خلاص يبقى هنا صار الوصف قائم لوجود سببه، سببه إيه هو؟ القول، فعل فعلا مكفرا، يبقى وجد هنا المناط المكفر، سببه الفعل المكفر. طيب التكفير، التشخيص، الحكم على المعين، هذا يحتاج إلى النظر في ثبوت الشروط وانتفاء. لماذا ننظر في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع؟ للتأكد من قيام الحجة على المكلف. يبقى قيام الحجة على المكلف متعلق بمبحث التكفير، لذلك كل من صنف في هذه المسألة يقول لا بد من قيام الحجة. يبقى قيام الحجة، أنت وعندما تقرأ هذه العبارة تدرك أنه الكلام على قيام الحجة يتعلق به العين ويتعلق بالتكفير ويتعلق بالتشخيص، لا يتعلق بالنوع ولا يتعلق بالإطلاق، فالنوع والإطلاق قائم حتى لو لم تثبت الشروط ولم تنتفي الموانع، فالذبح لغير الله شرك والذابح لغير الله مشرك، هذا باق لا علاقة له تماما بثبوت الشروط وانتفاء الموانع، إنما ثبوت الشروط وانتفاء الموانع علاقته بالمعين، بالتنزيل، بالتشخيص، بالحكم على الفاعل أو بالحكم على القائل. يبقى إذن مبحث التأكد من أن الحجة الرسالية قائمة على المكلف، هذا متعلق بإيه؟ بالعين، متعلق بإيه؟ بالعين. وقيام الحجة على المكلف شرط الأمرين، الأمر الأول لاستحقاق الحكم الدنيوي كافر آثم، لأن مبحث الجانب مش متعلق بالكفر فقط بل متعلق بالإثم، هل هو آثم أم لا؟ قد يرتكب ويقع في جريمة الزنا جهلا، فهل جهله بحرمة الزنا معتبر ولا لا؟ علشان نقول آثم ولا مش آثم، واضح هذا؟ يبقى التكفير المعين يشترط في إقامة الحجة، وإقامة الحجة شرط لأمرين: العذاب الدنيوي، استحقاق الحكم أنه يكون كافر بعينه أو يكون آثم بعينه، ده يتعلق بقيام الحج. الأمر الثاني يتعلق بالعذاب الأخروي، يعني أنه يعذب، إما يخلد في نار جهنم إذا كان ما وقع فيه مكفرا، أو يكون مستحق للوعيد إذا كان الذي وقع فيه يؤثمه ويكون من كبائر الذنوب. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يبقى هنا العذاب الأخروي، العذاب الأخروي إنما يتحقق في حق المكلف أو في حق المعين بعد بلوغ الحجة. وأنا بقول أنا بهتم الآن بالتأصيل، لكن إيه بلوغ الحجة؟ مفهوم بلوغ الحجة، مفهوم الحجة، ده كله ده حنناقشه. وعندما نناقش هذا التفصيل نفتح المغاليق المجملة دي، ستجدون أن كثيرا من الخلافات خلافات في الألفاظ، وكثير ممن يطرح المسائل لم يستوعب المسائل حق الاستيعاب إلا من رحم الله تبارك وتعالى. إذن تكفير المعين يشترط في قيام الحجة، يبقى ده عندنا أهل السنة والجماعة يفرقون بين النوع والعين، ده أصل أهل السنة والجماعة لا يكفرون المعين إلا إذا ثبتت في حقه الحجة. طيب ثبوت الحجة في حقه ليه؟ لأمرين: الأول استحقاق الحكم الدنيوي، أن يكون هو بعينه كافر آثم عاصي فاجر فاسق، ما دي أحكام واحد. الثاني معذب في الآخرة، فالعذاب في الآخرة إنما يكون بعد بلوغ الحجة للمكلف، بلوغ الحجة على المكلف أو بلوغ الحجة على الخلق. لذلك الإمام الشنقيطي في أضواء البيان في الجزء الثالث طبعة مكتبة ابن تيمية آخر سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أجاد وأفاد حيث بحث هذه المسألة بحثا مطولا، بحث مطول، خرج منه إلى أن العذاب الأخروي لا يثبت إلا بعد بلوغ الدعوة إلى الخلق، فإذا بلغته الدعوة عذب على ما بلغه. لذلك جاء في الصحيح: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الملة يهودي أو نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فاشترط السماع، يسمع أن نبيا أرسل، فإذا ما سمع أن نبيا أرسل وجب عليه أن يؤمن إيمانا مجملا، فإن لم يؤمن هذا الإيمان المجمل كان معذب ومخلد في النيران. طيب إذا لم تبلغه مطلقا، يبقى عندنا حكم دنيوي وحكم أخروي. في الحكم الدنيوي إنما أحكام الدنيا جارية على الظاهر، هو يهودي أو نصراني، في أحكام الدنيا يهودي ونصراني، وفي أحكام الآخرة في العذاب لا يستحق العذاب إلا بعد أن يبلغه السماع، يسمع أن نبيا أرسل، فإذا ما بلغه أن نبيا أرسل ولم يؤمن ولم يتبع كان مخلدا في النيران. يبقى السماع، السماع جعله في أحكام الدنيا كافر وفي أحكام الآخرة مخلد في النيران. مع عدم السماع لم يسمع، وده سورة مش موجودة أصلا، لكن نفترض لم يسمع بأن محمدا قد أرسل، وأن دينا اسم دين الإسلام جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى حنقول نفرق بين أحكام الدنيا وأحكام، في أحكام الدنيا كافر، في أحكام الآخرة يختبر. لأن في حديث الأسود بن أبي سريع، هو حديث يعني فيه خلاف في تصحيحه وتضعيفه، والراجح أنه حسن أو صحيح، إن هناك من الناس من يحتج يوم القيامة على الله عز وجل كالهرم والأصم، ومن مات في فترة يحتج يعتذر الله سبحانه وتعالى، فيأمرهم الله تبارك وتعالى بدخول النيران، فمن دخل النار كانت عليه بردا وسلاما وكان من أهل الجنة، ومن أبى كان مخلدا كان معذبا، اللي هي اللي بيسموها أحكام أهل الفترات، من لم تبلغه الدعوة، من لم تبلغه الدعوة. يبقى إن لم يكن من أهل الملة، كان يهودي أو نصراني، في أحكام الدنيا تبع لأبويه، في أحكام الدنيا في الظاهر كافر، هو كافر. في أحكام الآخرة إن كان لم يسمع برسالة يبقى يختبر يوم القيامة، والله تبارك وتعالى يقضي بين عباده يوم القيامة بما يشاء. وكما قال الإمام ابن القيم: وهذا مما لا ينبغي للمرء أن يتدخل فيه بينه وبين ربه، بل عليه أن يعتقد اعتقادا جازما أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر في الجملة، والتعيين موكول إلى الله. كل من لم يدن لله عز وجل بهذا الدين نعتقد اعتقادا جازما أنه كافر. والإسلام هو توحيد الله وعبادته وعدم الإشراك به، فما لم يأتي العبد بهذا القدر فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. هذا كلام ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين. ما يعنينا في هذه المسألة إن تكفير المعين يشترط فيه قيام الحجة، وقيام الحجة يعني إيه؟ بلوغ الدعوة، بلوغ الحجة، علشان نتأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. قيام الحجة يشترط للتكفير علشان أحكام الدنيا وعلشان استحقاق العذاب الأخروي. ولذلك اشترط الله تبارك وتعالى للتعذيب الإعراض أو التولي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يشاقق الرسول من بعد ما تبين ظهر، فالمشاقة هذه لا تكون إلا بعد علم، وده تكلمنا فيه في آخره. يشاقق ما دام عنده مشاقة ومعاندة يبقى ثبت في حقه الدليل، وثبت العلم، وثبتت الحجة. فهنا ربنا سبحانه قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. يبقى جعل استحقاق العذاب، جعله مرتبط بإيه؟ بالبيان والعلم، من بعد ما تبين له الهدى. طب إقامة الحجة، خلاص احنا أصلنا الأصل ده، إن التكفير لابد فيه من قيام الحجة، وقيام الحجة شرط في أمرين: استحقاق الحكم الدنيوي والعذاب الأخروي. انتهينا منها. يبقى بعد ذلك إقامة الحجة. إقامة الحجة تحتاج إلى مقيم وإلى صفة، ده في التأصيل، خليكم فاكرين التأصيل ده عشان هنحتاجه خالص لما نجي نتكلم على صفة قيام الحجة. احنا خلاص أصلنا لا يكفي بعد قيام الحجة، ندخل بقى ايه هو قيام الحجة، نناقش بقى. لان ليس من شروط قيام الحجة ان تبلغ الحجة لكل مكلف، ممكن يبلغه بلاغ عام، ممكن يكون متمكن من العلم، ممكن يكون هو جاهل لكنه معرض، ليس جهل طلب انما جهل اعراض، كل ده حنناقشه. بس انا عاوزك في الفقرة بتاعت ولا نكفر واحدا من اهل القبلة انك انت تأصل اجمالي، بس ما تاخدش كلام مني في اللقاءات دي، خد كلام لما نخلص المسألة هيكون بنأصل. يبقى في فرق بين النوع والعين، والعين لابد فيه من إقامة الحجة. وإقامة الحجة علشان أمرين، أحكام الدنيا وأحكام. بعدين إقامة الحجة تحتاج إلى مقيم وصفة. مين اللي حيقيم الحجة؟ مين هو؟ هنشوفه بقى، العالم المطلق ولا العالم بالمسألة والذي بلغ رتبة الاجتهاد. ده محتاج كلام طويل خالص عشان فيه لغط هنا، هنا فيه لغط. وبعض الناس نقلوا عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما خطأ، هم فهموه فهما خطأ، أن الحجة إنما يقيمها سلطان أو نائبه أو عالم. وهذا الكلام ابن تيمية قاله، لكن ابن تيمية لا يتكلم على حجة التكفير حكم عليه بالكفر، إنما يتكلم عن حجة إقامة الحد اللي هو توبة المرتد، اسمها استتابة المرتدين. يحبسوه 3 أيام، يأكل كل يوم رغيف خبز، ويعرض عليه العودة إلى التوبة والرجوع إلى الإسلام، فإن أبى بعد الأيام 3 قتل مرتدا. ده اسمه استتابة المرتدين. فالذي يستتيب المرتد عشان هيقيم الحد، من هو؟ السلطان أو نائب السلطان في حضرة عالم، علشان يتأكد من خلو هذا الرجل من وجود أي شبهة عنده. فالكلام هنا مش في التكفير، الكلام هنا في الحدود. وهذه المسألة اللي هي مسألة إقامة الحجة من سلطان أو نائبه لإقامة الحد، هذه المسألة العلماء مختلفين فيها، هل ده واجب ولا مستحب؟ ده واجب، اسمها الاستتابة. الاستتابة واجب ولا مستحبة؟ في خلاف للعلماء، تعال ناقشه في التفصيل، إنما احنا نرد عايزين الجمل. يبقى قيام الحجة لها مقيم ولها صفة. المقيم هو الذي يؤدي الحجة، يحمل الحجة، وإذا ما أداها وسمعها من وقع في المخالفة وبلغته أو تمكن من الوصول إليها تكون الحجة على المكلف قد قامت أو قد أقيمت. يبقى في صفة لمن يقيم الحجة، إيه صفته؟ هنشوف. الأمر الثاني، صفة، إيه صفة الحجة؟ حجة عقلية ولا حجة سمعية شرعية؟ حجة ثبتت بالعقل ولا ثبتت بالنقل؟ صفتها إيه؟ العلماء يقولون حجة رسالية، يعني ثبتت عن طريق الرسالة، حجة شرعية. وهذا الكلام يقرره ابن تيمية في أكثر من موضع، وابن حزم وجمع من أهل العلم، أن الحجة التي يحكم بمقتضاها على المخالف هي الحجة الرسالية. يعني ايه الحجة الرسالية؟ يخرج من ذلك حجة الفطرة، ويخرج من ذلك الحجة العقلية التي ثبتت عن طريق العقل. يعني الحجة حجة الرسالية اللي هي الميثاق والفطرة، حجة الميثاق والفطرة، هل يعذب المرء بمقتضاها في الدنيا والآخرة؟ يحكم بمقتضاها في الدنيا والآخرة؟ يكفر المرء اعتمادا على الفطرة والميثاق؟ فاكرين من زمان خالص في أول الطحاوية شرحنا العبارة بتاعت الطحاوي، والميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته حق، شرحناها وقلنا هنحتاجها. دي إيه الوقت بتاعها؟ إني بعض الناس قالوا فطرة الميثاق اللي ثبتت بالحجة والميثاق حجة على المكلف في الإشراك وفي التعذيب أيضا، وفي التعذيب أيضا. فهو بيقول هنا إن قيام الحجة تحتاج إلى من يقيم الحجة وتحتاج إلى الصفة، وحدد الصفة بأنها صفة رسالية، يعني الحجة التي ثبتت عن طريق الرسالة، عشان يطلع منها حجة الميثاق والحجة العقلية وحجة الفطرة. الفطرة أن الإنسان خرج من بطن أمه مفطورا على التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة. يبقى الميثاق من آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وتكلمنا إن في خلاف أصلا في هذا الميثاق أصلا. بعد ذلك الميثاق اللي هو كونه مفطور على التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة، وبعد ذلك الميثاق المتعلق بطاعة الرسل واتباعهم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. يبقى أخذ الله الميثاق على الأنبياء بالإيمان بمحمد ونصرته، كذلك نحن مأخوذ الميثاق على الخلق باتباع محمد وبنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا. وشيخ الإسلام ابن تيمية على رحمة الله استدل من هذه الآية بمعنى في منتهى العجب، قال في الاستدلال يعني أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي النصرة، ونصرته بالعمل دخل في معنى الإقرار، أقر يعني صدق واتبع ونصر، فالاتباع والنصر داخلين في معنى الإقرار. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ لتؤمنن به ولا تنصرن. يبقى ميثاق على الإيمان وإيه؟ والنصرة. والنصرة عمل ولا قول؟ عمل. طيب قال أأقررتم وأخذتم على ذلك مثل؟ قالوا إيه؟ أقررنا. فالإقرار يتضمن القول والعمل، وهذا مما استدل به شيخ الإسلام على أن الإيمان لا يفسر بالتصديق، ولو فسر الإيمان بالإقرار لكان أولى، لأن الإقرار فيه التصديق وفيه الاتباع وفيه العمل. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. إذن دخل الاتباع ودخلت النصرة في الإقرار. فلما نقول الناس يؤمنوا بالإقرار بأن لا إله إلا محمد رسول الله، فإن الإقرار لا يعني التصديق فحسب، لا ينحصر في هذا، إنما يعني الإقرار التصديق والمتابعة والنصرة، وهذه الأمور الثلاثة تدخل في معنى الإقرار. يبقى إذن الصفة أن تكون الحجة رسالية، يعني ثبتت عن طريق الرسالة، علشان ند الأحكام في الدنيا، وعلشان نقول باستحقاق العذاب يوم القيامة، باستحقاق العذاب يوم القيامة. هذا هو القول الراجح. جوة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع في يعني مسائل سبحان الله العظيم، يعني من أراد أن يتعلم الزكاء كله يقرأ في الفقه الإسلامي، الذي يتعجب ممن يعني يفتح المجال لأبنائه ولنفسه ان يدخلوا في تعلم المسائل التكنولوجيا الحديثة دي المفروض تعلمها يعني، لكن بقدر ما يزيدش عنه. ليه؟ الانسان بيقول لك انا بجيب لي اولادي لعب على الكمبيوتر عشان اعلمهم الزكاة، انا عايز هو يتعلم الزكاة، يتعلم الزكاة يقرأ الفقه الاسلامي. يعني النهاردة لو انا ضربت مثال لحتة العذاب الاخروي، لا يعذب الله احدا الا بعد قيام الحجة عليه، لو ضربت لك مثال في وجود الأدلة اللي ظاهرها يهم التعارض هتتعجب، تتعجب. عندنا نص وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ده نص، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس حجة بعد الرسل، نص ان الله لا يعذب احدا الا بعد ان تبلغه دعوة الرسل، ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لقالوا، هيحتجوا بكده، ربنا لولا أرسلت، ما قالوش ربنا لولا أنك أقمت فينا عقولا، إذا كان بيقولوا الصفة أن تكون رسالية، لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من خلال اتباع هذا الرسول. طيب النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أبي؟ قال في النار، فلما قف الرجل دعا قال إن أبي وأباك في النار. طيب أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ده الحديث في مسلم ومسند أحمد. بعض العلماء قالوا إن أبا النبي صلى الله عليه وسلم المقصود به العم، ويطلق على الأب يطلق على العم أب. انت تقول جابوه منين الكلام ده؟ لما النبي قلنا أبي وأبيك في النار، إن أبي وأباك في النار، طيب ما هم قالوا لو قلنا أن أبي النبي في النار طب يتعذب ليه؟ هو لما عنده فيه رسالة، هو معذب، أين الرسالة؟ أين الرسالة؟ بعض أهل العلم كالنووي في شرح مسلم قال فيه دليل في هذا الحديث، فيه دليل على أن من مات من أهل الجاهلية على مثل ما كانوا عليه من عبادة الأوثان أنه في النار، وليس هذا مؤاخذة لهم قبل قيام الحجة عليهم، فقد كانت عندهم بقايا من دين إبراهيم، بقايا من دين إبراهيم، فالبقايا من دين إبراهيم كان فيها التوحيد، البقايا من دين إبراهيم كان فيها التوحيد، وإن لم يكن فيها الشرائع، يعني لم تبلغ قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن الشرائع وصلت إليهم، لكن بقيت بقايا من دين إبراهيم، من هذه البقايا التوحيد، فبالتالي اللي واقع على الشرك، اللي واقع في الشرك مؤاخذ، مؤاخذ ليه؟ عشان كان عنده بقايا، البقايا دي تعمل ايه؟ اقامت الحج عليه، اقامت الحج عليه في التوحيد، ولكنه معذور فيما لم يبلغه من الشرائع. ولذلك انا بقول لكم تفاصيل قيام الحجة معارك. فده حديث. حديث الثاني، حديث الثاني، لذلك يعني بعض الحنفية كان لهم ردود، بيردوا أحاديث لأن بتعارض القرآن، ده كلام طبعا غير صحيح. الشيخ يعني من شيوخ مصر يعني كان ليه كتاب اسمه السنة بين أهل الفقه، وهذا الحديث كان قال يعني في هذا الحديث بسوء أدب، بل بأكثر من ذلك، لما سمع هذا الحديث قال هذا الحديث يخالف القرآن، ضعه تحت الحذاء. يبدأ باب ثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيثما مررت بقبر دوسي أو عامري فقل أبشر بما يسوءك، تجر على قصبك في نار جهنم. فدول معذبين هم قبل الرسالة، لم نتعامل معها ازاي؟ واخد بالك؟ كذلك الذي قال أن الحجة تقوم بميثاق الفطرة، قال ما معايا دليل. ايه الدليل؟ حديث الصحيح عن انس يقال للرجل من اهل النار يوم القيامة: ارأيت لو كانت لك الدنيا وما فيها اكنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة؟ فيقول نعم. يقول تعالى: قد اردت منك اهون من ذلك، قد اخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. فالنص ده فيه إيه؟ إنه معذب، وسبب العذاب إنه أشرك، وإن ربنا بيقول لو قد أخذت منك في ظهر أبيك آدم، يبقى الحجة دي عذب واعتبرت أن الحجة قد قامت في حقه. ده باب واحد أهو، شوف الأدلة عاملة ازاي. انت بقى بتنظر الأدلة بتجرد، ما بتروحش للدليل وانت عندك معتقد من خلال كراسة ومن خلال قول الشيخ، فانت بتطحن الأدلة لتوافق قول الشيخ، او لا هم لك الا ان تشوه الآخرين، ده بيكفر وده ما بيكفرش دون دراسة علمية ودراسة شرعية. شوف الحديث دوت بعض رد الآخرين ردوا عليه ازاي. قال الحديث ليس فيه ان عذب اعتمادا على ان الحجة ثبتت في حق بايه؟ بالميثاق. لا، ده في معنى الرد. فين يا عم الكلام ده؟ فابيت الا ان تشرك بي. فالاباء لا يكون الا بعد تذكر وتدبر وعلم، فكونه تذكر وتدبر وعلم ميثاق الفطرة جاله منين؟ من خلال الرسل. يبقى هو الميثاق الفطرة أرسل الله الرسل، تذكر هذا الرجل كلام الرسل وأبى أن يؤمن بما جاءت به الرسل فأخذ بالأمرين جميعا، احتج عليه بالميثاق واحتج عليه بالرسل، لأن ده معنى الإباء. شوف النص بيعمل إزاي. فالمسألة تحتاج إلى إعمال ذهن، إعمال عقل، نظر متجرد في الأدلة، التجميع، أن نجمع بين أطراف الأدلة، وده مسلك أهل السنة والجماعة، يجمعون بين أطراف الأدلة. إذن قيام الحجة يحتاج إلى مقيم وصفة. المقيم نقول كده من باب على سبيل الإجمال، المقيم هو العالم بالمسألة، بالمسألة. لا يشترط أن يكون مجتهدا، لا يشترط أن يكون فقيها، ولا يشترط أن يكون سلطانا، بل كل من علم مسألة بدليلها وجب عليه أن يبلغها، وإذا ما بلغها قامت الحجة على المكلف بالبلاغ. يبقى لابد أن يكون عالما بالمسألة، يعني إذا كانت المسألة فيها أدلة يكون عالم بالأدلة، عالم بأصول المسألة، عالم بالاعتراضات في هذه المسألة، قادر على الرد على هذه الاعتراضات. يبقى إذا كان عالم بالأدلة قامت الحجة من خلاله، ولا يشترط أن يكون مجتهدا، بس يشترط أن يكون معلوما لدى السامع أنه من أهل العلم. منين جدي؟ من سورة التوبة، قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يبقى النذارة حدثت من قوم نفروا للعلم، معلومين لدى القوم أنهم خرجوا لطلب العلم، طلبوا العلم ثم رجعوا، يحذروا أمتهم، فهذا التحذير صادر عن مشتهر لدى المستمع بأنه من أهل العلم، يعرفه، ينبغي أن يكون. ولذلك دي الحكمة، أن الله تبارك وتعالى كان يرسل إلى كل قوم رسولا منهم، عشان ما يبقاش حد من براهم. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيب، هو منهم مقيم، يعرفونه، مقيم بينهم، يعرفونه، مشهور بينهم. الحديث هرقل الطويل اللي سأل فيه، سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ده مننا، نعرف صدقه ونسبه وأمانته. فعلشان ما يحصلش فيه استشكال، لذلك نقول دائما أن التغيير في كل بقعة ينبغي أن ينشأ من أهلها، ليه؟ لأنه أدعى للقبول، لكن الذي يأتي من الخارج قد لا يقبل الناس منه شيئا، وقد يكون أعلم. فلا بد من مراعاة هذه المسألة، إن في كل مسجد، في كل مكان، القيم على المسجد المشهور بالعلم لدى الناس هو الذي يوصل إلى الناس، هو الذي يتعامل معهم، لأنه أعلم بهم، وقد يقبل الناس منه ولا يقبلون من غيره. وتلاحظ هذا، إن الإنسان موجود في مسجده إذا ما تغيب عن المسجد الناس يشعروا بسوء من الملل والسآمة، حتى لو جاء الذي يتكلم أفضل منه، لكنهم تعودوا على أن يقبلوا من هذا الرجل. لذلك إن الحي والمنطقة لما يكون في مسائل متعلقة بالطلاق والميراث والزواج والأحكام بيذهب إلى إمام المسجد، ليه؟ لأنه معلوم عنده بالعلم، فبالتالي بيأخذ كلامه ويثق فيه. يبقى إذن مقيم الحجة ينبغي أن يكون عالم بالمسألة، وينبغي أن يكون مشتهرا أو معلوما بين الناس عنه أنه من أهل العلم. قيام الحجة يكفي فيه البلوغ أم لا بد من البلوغ والفهم؟ اكتب لي كده النقاط وانت ماشي، فرق بين النوع والعين. العين ينبغي من التأكد إلى قيام الحجة، من قيام الحجة، قيام الحجة شرط الأمرين: استحقاق العذاب الدنيوي استحقاق العذاب الأخروي، صفة قيام الحجة لها مقيم ولها صفة. المقيم لابد أن يكون عالما بالمسألة، مشهور بين الناس بالعلم. الصفة أن تكون الحجة رسالية عشان نطلع منها الميثاق والفطرة والحجة العقلية، ينبغي أن تكون رسالية. فالحجة هل يكفي البلوغ أم لابد من الفهم؟ هل بلوغ الحجة يكفي لاعتبار أن الحجة قد قامت على المكلف أم لابد من البلوغ ومن الفهم؟ يعني القول الفصل في هذه المسألة أن من المسائل ما يكفي فيه البلوغ، ومن المسائل ما ينبغي فيه الفهم. فكل ما كان من باب المعلوم من الدين بالضرورة واندرج تحت المسائل الظاهرة، أو اندرج تحت المسائل التي يستوي الخاصة والعامة في فهمها، فالحجة فيه مجرد البلوغ. وما كان من المسائل الخفية أو يقع فيه نوع من الالتباس أو الاشتباه أو التأويل، فالحجة فيه إنما تكون بفهم الحجة ورفع الالتباس وإزالة الشبهة. ده القول المعتمد في المسألة. ولكن لما هنفصل هنقول إن في ناس اكتفوا بمجرد البلوغ، وناس اشترطوا الفهم، لأن قال المقصود من البلوغ أن يفهم مراد الشارع، أن يفهم مراد الشارع. هنفصل هذا الكلام عند كلامنا على قول المصنف ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بالجحود. هنعمل بحث كده لقيام الحجة، هنفصله 1 2 3 4 إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى القول المعتمد، القول الفصل في المسألة، أن من المسائل ما يكفي مجرد البلوغ، ومن المسائل ما يشترط فيه الفهم وإزالة الشبهة. وابن حزم بيقول وصفة قيام الحجة أن تبلغه فلا يجد عنده ما يقاومها، لا يجد عنده ما يقاومها. لأني ممكن تكون المسألة تحتاج إلى النص فقط، رجل يجهل حرمة الخمر مثلا، فقيام الحجة مجرد بلوغ النص، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يبقى هنا الحجة مجرد القراءة، مجرد البلوغ، مجرد البلوغ. لكن قد تكون المسألة فيها اشتباه. الرحمن عرش استوى، قال استولى، لأن لو قلت استوى يبقى صار محدودا، يبقى صار بيحد مكان وصار أحاط به العرش، فلأذي هذا الالتباس قال ان استوى بمعنى استولى. هل قيام الحجة نقول له قال تعالى الرحمن عرش استوى؟ لما هو يقرأها ويعرفها ويعرف ان القرآن فيه 7 مواضع، لكن هو عنده التباس في معنى استوى، فبالتالي إقامة الحجة في حقه لا تكون بمجرد القراءة، بل لا بد من إزالة الشبهة ورفع الالتباس الموجود عنده، انه إزالة هذه اللوازم. يلزم من إثبات اليد الجارحة والأصابع، يبقى في عروق، يبقى في دم، فلذلك أنا أقول اليد بمعنى القدرة، فهو قال بخلافه ما أراد الشارع. طيب الحجة في حقه يقول يد الله فوق أيديهم، يقول لك لا، يد الله يعني نعمة الله. طيب لا شك أن هذا كلام باطل، هنتكلم على التكفير، لا شك أن هذا كلام باطل. فالحجة في كل ما كان على هذا النحو إنما يكون بالفهم، والحجة في كل ما كان من جنس النوع الأول اللي هو الدليل هو مجرد القراءة، فإنما تقوم على المكلف بمجرد البلوغ أو التمكن من البلوغ. هذا ما يتعلق بالمسألة العاشرة، نختصرها. المسألة العاشرة تكفير المعين يحتاج إلى قيام الحجة، قيام الحجة لأجل أمرين. الأمر الأول استحقاق العذاب الدنيا والأحكام الدنيوية، الأمر الثاني استحقاق العذاب الأخروي. طيب المسألة رقم 2، إقامة الحجة لا بد من مقيم ولا بد من صفة. المقيم هو العالم بالمسألة المعلوم لدى المكلف بأنه من أهل العلم. الثاني الصفة، صفة قيام الحجة أن تكون رسالية. لماذا اشترطنا الرسالية؟ لإخراج حجة الميثاق وحجة الفطرة والحجة التي ثبتت عن طريق العقل. ثلاثة قيام الحجة، هل الحجة تقوم على المكلف بمجرد البلوغ أم لا بد من الفهم؟ الفصل في هذه المسألة، القول الفصل في هذه المسألة، والعلم عند الله تعالى أن من المسائل ما تكون الحجة مجرد البلوغ، ومن المسائل ما يحتاج إلى فهم، وضربت أمثلة على ذلك. كده انتهينا من المسألة العاشرة. المسألة الحادية عشر، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. كل ما سبق من المسائل العشر مسائل بنتكلم فيها على الرد على الخوارج والمعتزلة الذين كفروا بالكبائر والذنوب والآثام، ولم يفرقوا ما بين حق كفر النوع وكفر الايه وكفر العين. طيب بعد كده دخل يتكلم عن الشق الثاني من الاصل اللي اصله ولا نقول مع الايمان، ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمل. اراد ان يرد على المرجئه. المرجئه نقيض الخوارج والمعتزله، وهم الاثنين الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية عندهم الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل ولا يتعاظم. لذلك الخوارج والمعتزلة الإيمان مركب من قول وعمل، وهذا صح وصواب، لكنهم قالوا إذا ذهب بعضه ذهب كله. المرجئة على طرف نقيض قالوا الذنوب والآثام مهما كثرت وعظمت لا تؤثر في الإيمان، لأن الإيمان عندهم تصديق، والتصديق غير قابل للزيادة ولا للنقصان. ومن قال بالزيادة فيه من بعض فرق المرجئة قال الزيادة متعلقة بأعمال الجوارح لا بتصديق القلب. والمرجئة فرق كثيرة، على الراجح 12 فرقة كما ذكر الأشعري في المقالات، 12 فرقة يجمعهم لا يضر مع الإيمان ذنب. وإن كنا شيخ الإسلام قال إن المسألة دي ما وصلتش لأحد قررها، لكن هذا الكلام منقول في كتب أهل العلم ومنسوب إلى المرجئة. فلذلك هم جعلوا الإيمان تصديق، والتصديق لا يزيد ولا ينقص، فلذلك عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص كما عند الخوارج والمعتزلة. فلذلك قالوا بأن الذنوب والآثام لا تؤثر في الإيمان على الإطلاق، فده إفراط وده تفريط. لذلك المسألة الثانية عشر، المسألتان السابقتان اللي هي العاشرة والحادية عشر، فرع لأصل عند أهل السنة والجماعة، وهي قاعدة الوسطية. فأهل السنة والجماعة وسط في باب أسماء الإيمان بين المعتزلة والخوارج وبين الجهمية والمرجئة، وسط في باب الأسماء والأحكام. وحنتكلم في أخطاء، لما نتكلم عن الأخطاء في التكفير، عدم التفريق ما بين التكفير في باب الأسماء والأحكام والتكفير في باب إنزال الأحكام على المعينين. فهم أهل السنة والجماعة لا يقولون بقول الخوارج بأنه بارتكابه الذنب والكبيرة يخرج من الإسلام إلى الكفر، ولا يقولون أن إيمانه تاما كاملا كما تقول المرجئة. فإما أن يقولوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وإما أن يقولوا مسلم ليس مؤمن، زي ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. فلا يعطى الاسم المطلق اللي هو الايمان الذي هو مرتبة فوق الاسلام، الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم، مطلق الاسم اللي هو الاسلام. يبقى اذن اهل السنة والجماعة وسط في باب الاسماء والاحكام بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. بعدما كده انتهينا من الكلام على قول المصنف ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله، ثم قال ونرجو للمحسنين من المؤمنين ان يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. شوف عبارات عجيبة وترتيب لا تجد هذا الترتيب البديع إلا في كلام السلف، ولذلك بركة علم السلف عن الخلف إن كلام السلف قليل يحمل في طياته الكثير، وكلام الخلف كثير يحتاج في شرحه إلى كثير. يعني أنا الإمام ابن دقيق العيد له كتاب اسمه أحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، عمدة الأحكام كتاب في الفقه للإمام المقدسي. فابن دقيق العيد ملقب بإمام المذهبين المالكي، المالك والشافعي، فشرح هذا شرح العمدة، لكن شرح أصولي، تجد فيه صعوبة جدا لأن الإمام ابن دقيق بيشرح بطريقة التأصيل وذكر الأصول، فتجد الأصول مستعصية عليك في كثير من الأحيان. الإمام الصنعاني عمل حاشية اسمها حاشية الصنعاني على إحكام الإحكام لابن دقيق العيد، 4 مجلدات. يعني أنا تذكرت يعني قول قائل يعني يحلون بزعم منهم عقدة وبالذي قالوه زادت العقد. يعني شرح الشرح الحاشية يحتاج إلى حاشية في شرطة على حاشية الصنعاني شرح، لأن طبعا الإمام الصنعاني أصلا إمام أصولي، فعندما يقول لك يقصد الإمام ابن دقيق العيد، لو أنك تعاملت مع كلام ابن دقيق العيد يبقى أهون عليك. فكلام السلف فيه بركة وكلام مفوش لغط ومحدد وواضح وقطعي مفوش التباس، يحتاج بس إلى الإنسان يعني يسأل الله تعالى أن يرزقه الفهم، ويفعل كما يفعل شيخ الإسلام تيمية رحمة الله، كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة الفهم، يقول يعني وكان شيخ قدس الله روحه إذا استشكلت عليه المسألة يضع خده على التراب ويقول يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فيقوم وقد أودع في عقله من المسائل ما الله تبارك وتعالى به عليم. فالإنسان يطلب من الله عز وجل الفهم، لأن الفهم نعمة ومنة، غير العلم، العلم غير الفهم. العلم هو عبارة قد يكون حفظ للأدلة، لكن الفهم دي مرتبة دقيقة جدا، لذلك اختص الله سليمان بالفهم وأعطى سليمان وداود العلم، لكن اختص الله تعالى سليمان بالفهم، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وده الفرق بين العالم اللي عنده فهم وبصيرة وبين العالم المجرد. والعمل الإسلامي يحتاج في العالم كله إلى العلماء الذين جمعوا بين العلم وبين الفهم والفهم البصيرة، لأنك بتجد فتاوى علمية وسلفية لكنها على واقع لا سلفي ولا علمي تماما. أعجبني كلاما للشيخ محمد الشاكر الشريف حفظه الله في كتاب إن الله والحكم، عندما كان يتعرض على الكلام عن الحكام المشرعين المبدلين لشرائع الإسلام، وذكر أن هؤلاء ذكر كفرهم ثم بعد ذلك تكلم عن الشبهات فقال يعني يحتج من لا يكفر الحكام المشرعين بكلام ابن عباس كفر دون كفر. فعلق تعليق رائع جدا قال: فتوى سلفية على واقع غير سلفي. فتوى ابن عباس فتوى سلفية، هو ابن عباس ده ابن عباس من مؤسس السلفية، فتوى سلفية لكن على واقع. ابن عباس بيتكلم عن حكام زمانه ممن كان الأصل فيهم أن يحكموا شرائع الإسلام، لا يتكلم عن حكام يستبدلون الشرائع ويرفضون الشرع ويعتبرون تحكيمه تخلف وجمود ورجعية وتضرف. فهنا كلام الفتوى فتوى صحيحة كما يقول القائل، وده هنتعرض إن شاء الله بتفصيل عند كلامنا على عند شرحنا لكلام الإمام الطحاوي: ولا نرى الخروج على أمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا. وإن جاروا أن السلف كانوا يختبرون الناس في ولاة الأمور، فمن قال بالخروج عليهم فهو خارجي، ده كلام صحيح وده ذكره الإمام البربهاري في شرح السنة. بس اللي بيتكلم عن أي نوع من ولاة الأمور؟ أي نوع؟ النوع بتاع ولاة الأمور الذي تنزل عليه كلام البربهاري، ولاة الأمور المستبدلين أم والمشرعين، أم ولاة الأمور الجائرين الظالمين الذين لم يخرجهم جورهم ولا ظلمهم عن الإسلام؟ بيتكلم عن أي نوع؟ فالفهم فهم في غاية الأهمية. فكلام السلف بركة، مليء بالبركة، لذلك إحنا عاوزين نتربى على كلام السلف ونربط الأجيال بالسلف عشان نتجرد، ما يبقاش لنا مأرب من التعليم. يسهل على المرء أن يأخذ مجموعة مقالات من الطحاوية أو من السنة للإمام أحمد أو من شرح السنة للبربهاري أو من أصول اعتقاد الطبر اللالكائي أو من الشريعة للأجري أو عقيدة السنة الجامعة الإمام الصابوني، ويروح كاتبهم كده ويجي يقول تأليف وشرح الدعوة السلفية بضغطة، لأنه يريد في الحقيقة أن يربطك بهذا الاسم ويريد أن يربطك بهذا الفهم. وقد يكون الشرح من عنده هناك إشكالات على شرحه لا على الأصل إنما على التوجيه، فأنت هو بيعتبر حتى تكون سلفيا لابد أن تكون دارس هذا الكتب. يعني أنا أعرف مدارس بتنتسب إلى الدعوة السلفية بيضعوا كتب للطلبة، الكتب دي شرحها مشايخهم، وبيشترطوا للطالب علشان يدخل المعهد بتاعهم ان يكون دارس الكتاب الاول والثاني شرح الشيخ فلان. طب انت عاوز الناس يدرسوا معتقد السلف ولا يرتبطوا بفهم فلان؟ دي انا عايز اعرفها، يعني ايه دخل فلان في الموضوع؟ لذلك المتجرد يريد للناس ان يجتمعوا على أصول أهل السنة والجماعة وأن يقولوا بعقائدهم وأن ينصروا مذهب أهل السنة والجماعة، ولا يريد منه أن يكون ملتزما به أو مرتبطا به، لذلك لا إشكال عنده أن يحمل اعتقاد أهل السنة والجماعة جميع البشر وأن لا يكونوا منتسبين إليه. شوف الإمام الشافعي في التجرد يضرب مثالا رائعا: وددت أن الناس تعلموا العلم ولم ينسب إلي منه حرف. هو يريد أن يتعلم الناس العلم، ولا لازم يتعلم الناس العلم من خلال المسجد ده ومن خلال الشيخ ده ومن خلال المجلس الشورى ده. التعليم والتثقيف والمشايخ والشورى مطلوبة لتنظيم العمل، لكن مش على الناس تكون في أضر يا بلاش. فرق بين الأمرين، والفرق بين الأمرين كالفرق بين الإخلاص والرياء. شعرة، ده بيبذل وده بيبذل، وده بيعلم وده بيعلم، وده بيجاهد وده بيجاهد، بس ده بيجاهد ليه؟ يا رسول الله، الرجل يجاهد في سبيل الله ويريد أن يرى مكانه، الاثنين مع بعض لا شيء له. لكن يجاهد في سبيل الله قاصدا أن تعلو شريعة الله وأن يتعبد الناس لربهم الحق، ثم تنهال عليه المدائح من الناس مش موجود عنده. تلك عاد البشرى المسلم. ولذلك تجد الذي يريد الأمرين معا يتعذب لو ما خدش رقم اثنين. يعني إذا درس ولم يمدح يبقى عنده إشكال، في مشكلة حصلانة. لكن إذا درس وأخذ الناس كلامه وارتبطوا به، هذا الكلام كلام السلف. لذلك أنا أقول إحنا بحاجة إلى ربط الأمة بالسلف، نربطهم بالسلف وبفهم السلف. يمكن أن يقال أن كتب السلف في بعض التفاصيل تفاصيل مش موجودة نصية لكن تندرج تحت الكلام. نعم أنا أستعين بكلام المعاصرين من أهل العلم ممن شهد لهم بالعلم والاجتهاد في أن هذا الفهم هو فهم هؤلاء الناس، فيكون الناس اجتمعوا حول فهم العلماء المجتهدين. وفرق بين أن يجتمعوا على علمائهم إجماع وأن يجتمعوا على فهم بعض المشايخ، فرق بين الاثنين، في فرق دائم، فرق بين الأمرين. وده الإشكالات الموجودة للأسف الشديد في بعض الحركات الإسلامية، إن الطالب ارتبط بالكيان ده، ارتبط باجتهادات الشيخ، قدمت له اجتهادات الشيخ على إن ده فهم السلف وده فهم بعض الأهل العلم، مش فهم السلف. لذلك أنا قلت من العبارات التي تحتاج إلى بيان ثم بيان ثم بيان كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة الذين أجمعوا على الفهم. إذا ما أجمعوا لا يجوز لأحد أن يخرج عن إجماعهم، لأن الخروج عن الإجماع معناه أنهم جميعا لم يفهموا شيئا، وده لا يمكن يحدث أبدا بحال من الأحوال. تلك الأجيال التي ثبتت فضيلتها بالنص، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، هل هؤلاء جميعا يكونوا جهالا؟ أبدا، هم الخير ثبتت لهم في إيه؟ فلذلك إحنا محتاجين إن إحنا نبين تلك العبارات، كتاب وسنة فهم سلف الأمة. سلف الأمة أجمعوا لا نخرج عن إجماع، اختلفوا لا نخرج عن خلافهم، فلا نبتدع قولا جديدا ثم نرجح الأقرب إلى الدليل. كده برضو يعني لما يجي واحد أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن الله تعالى يراه المؤمنون يوم القيامة بأعينهم، الرؤية ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع، فمن أنكر فهو أضل من حمار أهله. لكن لو جاء إنسان وقال هل يرى المنافق والكافر ربه في العرصات، دي فيها خلاف. لو أنا بصنف، أنا بصنف في مبحث الرؤية وجدت أنا بيترجح لدي إن المنافقين والكفار يروا ربهم في العرصات ثم يحجب عنه فيكون عذابا زائدا على عذابهم، وكتبت كده وتعلم الطالب كده دون الإشارة إلى أن هذه المسألة فيها نزاع وخلاف، يبقى عندي أصل الرؤية، مبحث الرؤية تأصيلا، الأمر الأول في الدنيا لا يرى أحد ربه بعين رأسه بالإجماع، خلاف في النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه بعين رأسه أم لا، خلاف. يبقى الخلاف ده في مين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم فقط. طيب ترجح لدى الشيخ كما قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، وراح حاطط كده في الكتاب بتاعه، ويؤمن للسنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى لا يراه أحد في هذه الحياة الدنيا إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رأى ربه في ليلة في الحسن المعراج. أنا مش قابل الكلام ده الأخراني. تقول لي خرجت عن عقيدة السلف؟ لا، أنا خرجت عن فهم الشيخ. واضح؟ واضح؟ يبقى هناك فرق بين مسائل مجمع عليها الرؤية، حد يرى ربه، في حد يرى ربه يبقى في الدنيا، ما فيش ده بإجماع. ومن قال بثبوت رؤية لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو أضل من الحمار. في النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف، عشان خلاف الصحابة نضرب تعظيم سلام، ليش نتكلم؟ لكن الراجح، الراجح نسبي. الراجح عند مين؟ الراجح عند جماهير السلف أنه لم يره بعين رأسه، وده قول عائشة. ابن عباس الراجح عنده أنه رأى، يبقى اسمه راجح نسبي. فلما جاء أقدم هذا الراجح لابد أن أكتب أن هذا راجح عندي أو عند عائشة أو عند ابن عباس، ليدرك الطالب أن المسألة دي لا تندرج تحت كلام أن ما ينفعش نخرج عنها. لا، ما ينفعش دي بقول ثالث. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ولا ما رأاش؟ يا رأى يا ما رأاش. يقول له أصلي في تفصيل تبين لي بعد الاستقراء المطول لم يقل به أحد من السلف، مش عايزين نسمعوه أصلا، تسمعوش، لأن يمكن أن يحدث أبدا على الإطلاق، ده كلام غير لا يعقل. يبقى لا نحدث قولا جديدا، ويبقى الراجح بين القولين، الراجح بين القولين. الترجيح ده يا إخوانا الإمام السنقيطي قال فيه كلمة في منتهى الجلال والجمال، قال الترجيح البحر الذي لا ساحل له. راجح عند مين؟ راجح عند من؟ هو ينبغي أن يفتي بالراجح عنده، مفيش مشاكل، الذي ترجح لديه يفتي به. لكن الراجح ده نسبي، في راجح نصي وفي راجح نسبي. الراجح النصي الذي ثبت بالنص، الراجح النسبي الذي نسبة إلى العالم، تارك الصلاة كاسلا في خلاف. طب الراجح، الراجح عندنا أنا أرجح ما قال الإمام أحمد أنه كافر، يبقى ده راجح نسبة إلى من؟ إلى أحمد بن حنبل. وعد تاني يقول لك لا، الراجح أنه لا يكفر. عند مين؟ عند أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن مذهب أحمد. يبقى صار الراجح هنا، صار الراجح إيه؟ راجح نسبي، يعني نسبة إلى المرجح، ماشي؟ فبالتالي الإنسان يكون عنده دربة علمية يقعد يستخدم لك بقى في التدريس والخطابة والراجح ويروح قافل الأمور، ماشي. أنت لا حرج عليك أن يترجح لديك القول بتكفيره أو القول بعدم تكفيره، إنما الإشكال أن تقدم للأمة نحو كتابي شرح كتابي عقيدة ترجح تؤدي هذا للأمة على أنه داخل في فهم السلف، وتقول لي كتابه سنة فهم بفهم سلف الأمة. ده الإشكال، إن بتوضع اجتهادات المشايخ أحيانا تحت العبارة والجملة من جمل أهل السنة والجماعة وتقدم إلى القارئ أو إلى الطالب على إنه هو ده من كلام السلف، من كلام هو ده كلام السلف. فلو جيت قلت له أنت كده ربيت الطالب، يقول لك لا أنا ما قلتلوش إن ده القول الوحيد، لما أنت لم ما ذكرتش إن في رأي آخر، لم تذكر. لذلك العلماء لما قالوا في مبحث الخلافة ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق تقديما له وتفضيلا على سائر الأمة، ثم لعمر بن الخطاب، ثم لعثمان، ثم لعلي رضي الله عنهم أجمعين. فالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إثبات الخلافة عن النحو التالي: أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر ده لا خلاف على أنهم أفضل الأمة بعد نبيها، لا خلاف. وقع خلاف بين عثمان وعلي، ثم بعد ذلك جماهير أهل السنة على تقديم عثمان على علي. لكن شوفوا انتين بيقول ايه، لكن مسألة التفضيل أي تفضيل عثمان على علي ليست من مسائل الأصول التي يضلل المخالف فيها، ولكن التي يضل المخالف فيها مسألة أبي بكر وعمر، فمن قدم عليا على أبي بكر وعمر فهو أضل من حمار أهله. يبقى شوف العبارات بتاعت شوف الكلام دي، ما فيش تضليل. لو ان رجلا قدم، وان كان الامام احمد له كلام في انه ضال، اللي يقدم عثمان على علي ده، اللي يقدم على عثمان ضال ومبتدع، لكن هناك خلاف موجود، هناك خلاف موجود. وإن كان جماهير السلف على الترتيب المعروف تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، يبقى هنا تفضيل عثمان على علي هو من الأصول، تقديم عثمان على علي من الأصول، لكن المخالف في الأصل ده لا يضلل ولا يبدع ولا يفسق، وإن كان يناقش لإثبات تفضيل عثمان على. هناك فرق بين التضليل والتبديع والتفسيق والنقاش للإقناع للوصول إلى الراجح، لكن مثل هذا لا يقال في أبي بكر وعمر، لا يقال من قدم علي على بكر وعمر، دي مسألة فيها خلاف والله يا مولانا، بس خلاف أبدا. ده ابن يقول أضل من حمار أهله. يبقى كتاب وسنة فهم سلف الأمة تحتاج منا إلى فهم، ثم بعد ذلك تحتاج منا إلى نشر، علشان العبارة ديت بتستخدم بغير حق وبغير ضبط، فالإنسان بيعتمد كلام بعض المشايخ وينصره ويتعصب ليه ويعادي المخالف، مع ان المسائل من جنس الخلاف الساخط، بل قد يكون كلام شيخه باطل ومخالف لكلمته، هو فهم كده، هو فهم كده، فينصر كلام الشيخ على اعتبار ان ده منهج السلف. واحنا بنقول يا اخواننا كتاب وسنة بفهم ايه؟ بفهم سلف الأمة. لذلك انا هعتمد على العبارة دي، خليكم فاكرينها لما نيجي نناقش تفاصيل التأصيلات اللي اتكلمنا فيها. لا يقفل معنا بعد قيام الحجة، هذه لما اقول لك والله اذا بلغه القرآن قد قامت الحجة، يبقى من بلغه القرآن فوقع في الشرك الاكبر الناقل عن الملة اقيمت عليه الحجة، لان مجرد البلوغ تقول انت كده، انت ما بتفرقش بين النوع والعين. لا، انا فرق بين النوع والعين، بس انا بختلف معاك في معنى صفة قيام الحج، انت واخدها بصفة معينة انا لا اقول بهذه الصفة. يبقى ده الضبط وده العلم وده الطرح وده الانصاف وده العدل الذي ينبغي ان يتحلى به كل مسلم فضلا عن الداعي الى الله تبارك وتعالى. اكتفي بهذا القدر حتى لا اطيل على حضراتكم، لاننا بحاجة في الكلام على عن الاصل، ونرجو للمحسنين ان نتكلم على التربية من خلال الخوف والرجاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.